الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من باب القضاء، واليوم معنا كتاب الأطعمة. والأطعمة كما في معاجم اللغة جمع طعام، والطعام هو ما يؤكل، ويطلق الطعام في القرآن ويأتي بمعنى التذوق، كما في قول الله تعالى: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فجاء في الآية: ومن لم يطعمه، فكلمة يطعمه يعني يتذوقه. فالطعام يطلق على ما يؤكل ويطلق على ما يتذوق. والطعام في الاصطلاح كل ما يأكله الآدميون، إن كان أكلا أو إداما أو تفكها أو تداويا أو إصلاحا. مرة ثانية، يطلق على ما يأكله الإنسان، إن كان أكلا أو إداما أو تفكها أو تداويا أو إصلاحا. الأكل معلوم، أما الإدام اللي هو الغموس، خبز أكل ولا أكل؟ الخبز حاف أكل، لكن أنت عايز للخبز غموس. وفي الحديث: نعم الإدام الخل. وفيه كذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الزيت إداما، كان بغمس بالزيت، يبقى أكلا كان أو إداما يعني غموسا، أو تفكها يعني الفواكه. الفواكه أكل ولا لا أكل؟ أو تداويا، ما يأخذه الإنسان للتداوي، قرص أو معلقة دواء إلى آخره، هذا يدخل في الأكل. أو إصلاحا، الملح وحبة البركة، حبة البركة غذاء ودواء أم لا؟ غذاء ودواء. إصلاح للبدن أم لا؟ إصلاح. الملح بيصلح الطبيخ ولا ما بيصلحوش؟ ومن ثم كل ما يأكله الإنسان أكلا أو إداما أو تداويا أو تفكها أو إصلاحا، هذا تعريف الأكل في الاصطلاح. والله تبارك وتعالى قال في كتابه في الآية 14 من سورة الأنعام: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، وفي قراءة: ولا يطعم. فالطعام من ضروريات البشر، من ضروريات الخلق، أما الخالق جل جلاله فهو منزه أن يطعم أو أن يطعم. وطعام الإنسان منه طعام بري ومنه طعام بحري. والطعام البري والبحري إما أن يكون حيوانا وإما أن يكون نباتا. حيوانات البر كثيرة، لكن جاء الشرع بأشياء أحلها وذكر أشياء حرمها. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، إلى آخر الآية. فالأصل في الطعام الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه. عندنا في حيوانات البر، حيوانات البر كثيرة، منها ماشية الأنعام. وماشية الأنعام تطلق على ثلاثة أنواع: تطلق على الإبل والبقر والغنم. والإبل عرابا أو غير عراب، عرابا يعني الإبل العربية والإبل غير العربية، يبقى فصيلة الجمال كلها طعام. كذلك البقر، ويدخل مع البقر الجاموس، لأن البقر مال العرب والجاموس مال الايه؟ مال العجم. ومن ثم جاء ذكر البقر في القرآن ولم يأتي ذكر الجاموس، لأن القرآن نزل بلغة العرب. البقر والجاموس، ثم الغنم والماعز. هذه الدواب يقال لها ماشية الأنعام. كذلك من حيوانات البر حيوانات أخرى خلاف ماشية الأنعام، مثل الخيل. حيوان ولا حيوان؟ كذلك مثل الأرنب. حيوان ولا ما هو حيوان؟ الأرنب حيوان ولا طير؟ بيبيض ولا بيحيض؟ ها؟ ما هو انتوا مش تعرفوا، الأرنب بيحيض وبيولد، ما بيبيضش. يبقى الأرنب حيوان. يبقى إذا عندي ماشية أنعام، عندي الخيل، عندي الأرنب. عندنا كذلك حيوانات وحشية لكنها غير مفترسة، مثل الغزال. الغزال ده وحشي ولا مستأنس؟ الغزال، انت عندك في الزريبة غزالة ولا في الجبل؟ هي في الجبل، يبقى وحشي. وحشي لكنه مع وحشياته لكنه لا ليس بمفترس. وحيوان النونو، عارف النونو انت؟ النونو ده حيوان كده، بقر وحشي، هو بقر لكنه وحشي. انت بتشوفه في التلفزيون كده في عام الحيوانات، شكل البقر، شكل البقرة كده، بس يعني قرون مبلعة كده. والحمار الوحشي حيوان. اذا عندنا حيوانات وحشية لكنها غير مستأسدة او غير مفترسة، وعندنا حيوانات مفترسة كالأسد والنمر والفهد والضبع والذئب والثعلب، كل هذه حيوانات مفترسة. وعندنا بعد ذلك طيور أليفة، الحمام واليمام والعصفور والقمرة والدجاج والبط والأوز والرومي وهكذا. هذه طيور مستأنسة. وعندنا طيور فتاكة، طيور مفترسة، مثل الصقر بأنواع والنسر بأنواع. هذه طيور صحيحة لكنها مفترسة، تصطاد بالمخالب. عارف المخلب اللي هو ايه؟ انت مسكت الفرخة يا حبيبي، مسكتها مع الزوجة وتتبعها ولا بتخاف؟ بتخاف. مخلب الدجاجة ايه؟ من جارها ولا خرابيشها؟ خرابيشها. لكن الدجاجة لما بتصطاد بتصطاد بالخربوش ولا بالمنجار؟ عندك تعرف، ما هو معرفتك ستوقفك على ما يحل وما يحرم. الصقر لما بيصطاد بيصطاد بالمنقار ولا بالخربوش؟ بالخربوش، بيصطاد بالخربوش. طيب، وفي الحديث ان النبي صلوات الله وسلامه عليه حرم كل ذي مخلب من الطير. كل مخلب، كل صاحب مخلب بيصطاد بيه. يبقى اللي بيصطاد برجليه الغراب، بيمسك الحمام برجليه ولا بحنكه؟ برجليه. والصقر بياخدها برجليه، بس حتى الصقر بينزل البحر بيجيب برجليه، والنسر وهكذا. يبقى اذا عندنا حيوانات اليفه وحيوانات مفترسة، وطيور أليفة وطيور مفترسة. الصقر بأنواعه، والنسر بأنواعه، والغراب. الغراب منه أنواع، منه غراب يأكل الجيف، وغراب يأكل الزرع. في غراب بياض عايش على الفران والضفادع والرمة اللي في الأرض، وفي غراب لما واحد يزرع ذرة ينجره له ياكله. الغراب اللي بياكل الزرع له حكم، واللي بياكل الرمة له حكم. ثم بعد ذلك هناك فيما يطعم من الحيوانات، حيوانات البحر. وحيوانات البحر كل ما يعيش ويبيت في البحر، يبقى اسمه بحري. اما اللي بطول النهار في البحر وبالليل بيبات بره، يبقى اسمه ايه؟ بحري ولا بري؟ يحكم على الحيوان بالبرية والبحرية من جهة نومه. بينام فين؟ بينام في البر يبقى بري، بينام في البحر يبقى بحري. في فار طول النهار يعر في المي، ولما بينام بينام فين؟ بنام بره. يبقى الفار ده بري ولا بحري؟ بري. اما لو بنام في البحر وبغمض عينيه جوه الميه ونام تحت، يبقى ايه؟ يبقى بحري. ومن ثم افهم، حيوانات البحر كل ما يبيت في البحر يقال له حيوان بحري. والحيوان البحري كله حلال إلا الخنزير، إلا خنزير البحر فيه خلاف. وحيوانات البحر بتختلف عن حيوانات البر ولا حكمها واحد؟ الحوت حيوان ولا طير؟ الحوت حيوان ولا طير؟ ما تسمعني، طير حيوان ومسماه سمك. طيب الحوت ده يشبه النعجة والخروف في الحكم. لو قدرنا ان البحر فيه نعجة بتبات في البحر، سمكة شكل النعجة فيه ولا فيش؟ فيه. طيب هل حكمها حكم النعجة اللي عاشة بره ولا الحكم يختلف؟ بيختلف. النعجة اللي عاشة بره حتى تحل لابد ان تذكى. تذكى معناها ايه؟ تذبح. اما نعجة البحر لو وجدناها ميتة وطافية فوق المية تؤكل او لا تؤكل؟ تؤكل. يبقى لا يشترط في حيوان البحر التذكية، انما يحل حتى لو كان ميتا، حتى لو كان ميتا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. البهيمة الكبد مش دم ولا ما هو دم؟ طيب والبنكرياس بتاعها اللي هو الكحول دم ولا ما هو دم؟ دم، لكنه يطعم باذن الشرع مستثنى من عموم الدم في البهيمه، مستثنى من جميع الدم في البهيمه. يبقى اذا عندي حيوانات البحر بتختلف في الحكم عن حيوانات البر. طب حيوان البر لو واحد مجوسي بيعبد النار ذبح جملا، هل يجوز ان تشتري منه وتاكل؟ يجوز او لا يجوز؟ ها انا عايز اسمع اجابه عشان غيري يسمعها. يجوز او لا يجوز؟ واحد وثني، واحد بيعبد الصنم وذبح جمل، هل يجوز ان نشتري منه وناكل او لا يجوز؟ حرام شرعا ولا يجوز، وما فعله ميته. لكن لو واحد نصراني واحد يهودي، ايوه كتابي، تحل ذبيحته، تحل ذبيحته، لكن الوثني والمجوسي لا تحل ذبيحته. طب ايه رايك لو واحد بوذي اصطاد سمك وقاعد بيه في السوق ببيعه، هل يجوز الشراء منه والاكل او لا يجوز؟ يجوز. لماذا هنا يجوز ولك لا يجوز؟ لان حيوان البحر لا يحتاج الى ذبح، لو وجدناه ميتا جاز اكله. والصحابه الكرام انه سم كان قد ارسلهم في سريه وكانوا 300 نفس، وبعدين يعني كان الزاد معاهم كان قليلا، حتى الامير بتاعهم كان بيعطي كل واحد تمره، عارف التمره يعني واحد عدد واحد بلح، يقوم هو التمره ديت تعيين اليوم، تعيين اليوم. طب هو يعمل فيها ايه؟ اذا انه يمص في التمره كما يمص الصغير كده، يمص فيها وفي الاخر يطلعها ويشرب مكانها ميه لغايه ما تبوش في حنك وياكلها في الاخر. فلما ضاقت بهم الاحوال وهم ماشيين على البحر كده، فرجيوا دابه طالعه من البحر كده وميته، فقالوا الله حكمها لي يا جماعه، ناكل ولا ناكلش، ناكل ولا ناكلش. فنهايته ذهبوا لاميرهم فقال ان اصحاب ضروره، احنا رايحين في سريه في مهمه رسميه تبع الدوله، واصحاب ضروره نموت ولا ناكل. فاكلوا منها شهرا كاملا، كانوا كم واحد؟ 300. اكلوا منها شهرا كاملا، ثم حملوا منها في امتعاتهم الى المدينه، فسالوا النبي عليه الصلاه والسلام فبين انها حلال، وقال هل معكم منها من شيء؟ قالوا معنا، قال اطعمونا، فاعطوه فاكل. وكانت الدبه ديت اللي هي حوت العنبر، حوت العنبر، يعني في الروايه انهم جاءوا بحوالي 20 نفس وقعدوا في حجه عين الحوت، 20 رجل قعدوا في حجة عين الحوت. يبقى الحوت كان قد ايه؟ كان ضخما، كان ضخما. ومن ثم افهم الفارق بين حيوان البر وحيوان البحر، ان حيوان البر يحتاج الى تذكية ولا يحل الا بها الذبح يعني، اما حيوان البحر لا يحتاج الى ذبح، لحتى لو وجدناه ميتا اكل. ثانيا، حيوان البر يتولى ذبحه مسلم او كتابي، يهودي او نصراني، اما الوثني والمجوسي ومن لا دين له لا يحل منه ذبح، وما يذبحه فهو ميت. اما حيوان البحر لو اصطاده مجوسي او بوذي او وثني يجوز الشراء منه واكله، وهذا هو الفاصل. بعد ذلك عندنا في الحيوانات حيوانات كثيرة، وكل ما دون الإنسان من حيوانات خلقت لمنفعة الإنسان. الإنسان حيوان أم لا؟ حيوان ولا لا؟ حيوان ولا لا؟ حيوان، لكنه أشرف الحيوانات، أشرف الحيوانات وأكرمها، لأن الله تعالى كرمه على سائر إيه؟ على سائر المخلوقات. ومن ثم كتب الفقه لم تتعرض لحكم أكل لحم الآدمي. لماذا؟ لأن الآدمي لا يؤكل، الادم ايه؟ الادم مصون دمه وماله وعرضه ان كان مسلما او كتابيا او مستأمنا او معاهدا الى اخره. فلا يجوز اكل لحم الادميين، ولم يأتي في كتب الفقه حكم اكل لحم الادمي الا في الضرورات القصوى. طيب، يبقى ده الحيوان البري والبحري. والنباتات البرية والبحرية الأصل فيها الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه. طيب، تعال لننظر في أسباب الحرمة في الحيوان أو في النباتات والمطعومات. أولا، الطعام في أصله كجنس أو كذات لا يحكم عليه بالحل والحرمة، إنما يحكم على الاستخدام، على الأكل يعني. عندنا أشياء بتحرم بسبب الضرر، بسبب الضرر، ما يضر البدن أو العقل، سواء كان الضرر من حيوان أو من غير الحيوان. طب مثال، مثال تقريبي في السمك، في سمكة كلها سم، هي سامة في أصلها، سامة في أصلها، والأطباء قالوا هذه السمكة من يطعمها تؤدي به إلى الموت. يبقى السم ده ضرر ولا ما هو ضرر؟ ضرر. فالأشياء السمية تحرم للضرر، تحرم للضرر. وفي نباتات سمية، في النباتات، في نباتات سمية فيها سم، وفي حشرات سمية مثل البرص اللي هو الوزغ يعني. البرص ده سام ولا ما هو سام؟ سام. طيب، هل يجوز اكله؟ هتقول اجابة فورا كده، لا يجوز لسميته، لسميته يعني للضرر. فكل ما يضر البدن او يضر العقل يحرم للضرر. طب ايه رأيك؟ هناك اشياء ضارة ولكنها ليست بسمية، مثال الطين والفحم والجير والاسمنت والحجارة. الاشياء دي هل يجوز اكلها او لا يجوز؟ طب ولو منعناها بنمنعها عليه علشان ايه؟ الضرر، بتضر او بتضرش؟ بتضر. ايوه، تضر البدن، تضر البدن، لكنها سامة او غير سامة. طيب، يبقى اذن من اسباب التحريم التحريم للضرر، ان كان الضرر سما او ان كان غير سم. طيب، وفي تحريم للنجاسة، تحريم للنجاسة، يحرم اكل الخنزير لماء لانه نجس كما ذكر الله في القرآن. طيب، وهناك حرمة للتنجس، التنجس، ايوه التنجس غير النجاسة، النجاسة يعني الاصل، اصل العين نجسة، اما التنجس ممكن يبقى السلعة طاهرة في الاصل لكن تنجست بالمجاورة او بسقوط شيء نجس فيها. مثال، وعندك الزلم السايح السمنة، السمنة وهي كده سايحة، الفار بيجري فوق وهو بيجري لم جري جابت على الفاضي، وقع جوه المحلبة والمحلبة سايحة، لما وقع انسلخ جوه، الفار هنا يحل اكله او لا، او يحرم اكله؟ طيب، نجس ولا طاهر؟ طيب، لو وضع الفار النجس، ابن النجس فين؟ في السمنة، انسلخ جوه السمنة وهي لسه سايحة، يبقى السمنة هنا اصبحت حراما ولا بقيت على حلها؟ حراما. لماذا؟ لتنجسها. اما لو وقع بسلامته جوه المحلبة وهي خاتمة، فهو من العمق هياخد له كده نجرة وحينام فيها ويموت، يبقى السمنة نجسة كلها ولا ما جاور الفار؟ يبقى اللي حول الفار بس بنشيله ونرميه معاه بره، وباقي السمن طاهر. يبقى انا عندي التنجس، يبقى انا عندي من اسباب، من اسباب الحرمة الضرر كسم او غيره، ومن اسباب الحرمة النجاسة الاصلية، ومن اسباب الحرمة النجاسة او التنجس، تنجس الطاهر بما حل فيه، بما حل فيه. انت عندك مية بتتوضى فيها، بتتوضى بالمية، وبعدين وانت بتتوضى بالمية يعني عين صغير جاب لك كده من مجاري كوباية وصبها في المية، يبقى المية كانت طاهرة، تنجست بما ألقي فيها، تنجست بما ألقي فيها، ومن ثم نفهم هذا الترتيب. وعندنا من أسباب التحريم عدم الإذن، عدم الإذن. مثال تقريبي، انت في بيتكو جبنة وقشطة، الموجود يا سيدي، انت عارف الموجود؟ والله ما انت عارف. كان في بلدنا اثنين، واحد اسمه سباز واحد اسمه حكيم ابو عبد الله، تعودنا دوري. حكيم قال له السيد تعالى ما غديك، قال له هتغديني حداك ايه؟ قال له الموجود. فراح السيدة عند حكيم، كان الموجود الله يرحمه عند الفاطمة، كان حداها قشطة ولا بالراية. تاني يوم قال له تعالى غديك، قال له ايه؟ قال الموجود. قال له ايوه حلو الموجود دي حلو. راحوا تاني يوم اتغدوا بمش، قام قال له ليه مال في الموجود؟ قام قال له ما هو ده الموجود. قال له هو ده الموجود. الخلاصة الموجود يا جماعة، انت في بيتك عندك اشياء طاهرة، سمنة، الصفة مليانة سمنة والحمد لله، والجبنة موجودة، وعندك الطير والنعمة وافية. وبعدين واحد راح داخل عندك كده، وراح جاي مشمر وقاعد بسم الله الله أكبر، خلص على الحرمة، هل أكل بإذن أو بغير إذن؟ لو كان بإذن يبقى أكل حلالا، لكن لو من غير إذن يبقى أكل إيه؟ أكل حراما. واحد راح مد البوصة كده من جوه باب الصفة وشرب اللبن كله، شربه بإذن ولا من غير إذن؟ يبقى كده الشرب حرام ولا حلال؟ حرام. حرام لماذا؟ لعدم وجود الإذن، لعدم وجود الإذن من صاحب المال. واحد راح معدي على الغنم كده بسم الله الله أكبر، وذبح نعجة وشويها في الغيط، هو مش ندرة وكل النعجة، يبقى فعل حراما ولا حلالا؟ يبقى الأكل أصبح حراما. لماذا؟ لأنه أكل اعتداء، أكل اعتداء. يبقى الحرمة هنا لعدم الإذن، لعدم الإيه؟ لعدم الإذن. كذلك من أسباب الحرمة الاستقذار، يعني هذا الشيء حراما لاستقذاره. طب مثال هيموع نفسك، بس حكم شرع تعرفه، حكم شرع تعرفه. الخنانة طاهرة ولا نجسة؟ الخنانة يا جماعة، الخنانة مخلفات المناخير اللي راكن فيها من جوه، والبصاق والبزاق. طيب دي اشياء طاهرة ولا نجسة؟ التفافة ديت، التفة طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. طب مني الانسان طاهر ولا نجس؟ طاهر. طب عرق الانسان طاهر ولا نجس؟ طاهر. يبقى المخاط والبزاق والبصاق والمني والعرق كلها دي اشياء طاهره. طب ايه رايك واحد ضغط عنده كيف يقعد يلحس في العرق؟ ها ايه رايك؟ والتاني عنده كيف يتف ويلحس، يتف ويلحس ويطلع مناخيره وياكل. الاشياء ديت حكمها ايه شرعا؟ ما انا قلت هتموت نفسك، ما بس ده حكم شرع يعرفه. هذه الاشياء يعني ان حرمت تحرم لاصلها ولا لاستقذارها؟ لاستقذارها. دي امور مستقذرة لا تطيقها النفوس. طب ايه رايك واحد نفسه طايقاها ياكل؟ ما هو حر، هو حر، ما دام نفسه طايق ياكل هو حر، افهم شوي. اما من لا تطيق نفسه تحرم للاستقذار. يبقى انا عندي اشياء بتحرم للضرر، وتحرم للنجاس، وتحرم للتنجس، وتحرم لعدم الاذن، وتحرم للاستقذار. وعندي اشياء بتحرم لاسباب اخرى. مثال الثوم والبصل حلال ولا حرام؟ طب واحد رايح يصلي في الجامع، لو تعمد اكل الثوم والبصل حرم عليه ذلك ولا صح له ذلك؟ حرم عليه ذلك، والا لزم داره وصلي في الدار وتسقط عنه الجماعه، تسقط عنه الجماعه. لماذا؟ حتى لا يؤذي غيره بايه؟ برائحه فمه. يبقى اذن هذه اسباب التحريم، وان شاء الله اللقاء القادم سنذكر امورا اخرى، وبعد اللقاء الثاني ان شاء الله سنبدا نقرا في الكتاب.